ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له في وقوفه في صلاته سكتتان، فأولهما بعد التحريمة وقبل القراءة، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي وأن أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا فيه حرص الصحابة على تحري الخير، لم ينتظروا حتى يعلمهم صلى الله عليه وسلم، سمعوا تكبيرته وسكت بعد التكبير إلى أن يقرأ، فسمت همتهم وعلى شأنهم في تحري العلم وفعل الخير والمبادرة إليه، ففد النبي بأبيه وأمه، قال: ما تقول في هذه السكتة؟ فعلم صلى الله عليه وسلم أمته بسبب أبي هريرة هذا الدعاء، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فالمشرق والمغرب لا يجتمعان، وهذا فيه المباعدة بين الإنسان وبين ذنوبه، ومقتضى المباعدة المغفرة والمحو. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي من الوسخ وما يكدره. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي، وهذا متفق عليه. ولهذا حديث أبي هريرة يقال عنه أصح ما ورد في هذا الباب، في الاستفتاح أصح ما فيه هذا الدعاء، وهو دعاء كما سمعتم دعاء جامع دائر على الانطراح بين يدي الله وسؤاله تكفير الذنوب ومحوها والمباعدة عنها. وأحاديث الاستفتاح عديدة جاوزت 6 روايات، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وما ثبت منها فالأولى أن ينوع فيه بين صلواته مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. هل يجمع بينها جميعا؟ لم يثبت بهذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينوع في استفتاحاته، لأن الصلوات كثيرة فرضها ونفلها. هذه رواية. في حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال. ما أدرى علي بهذا؟ لأنه قد يرفع صوته بها أحيانا، ويحتمل أنه علمهم إياه، ويحتمل أنه سأله عنه، لكن في قوله كان النبي إذا قام إلى الصلاة قال دل على الاستمرار. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا فيه موافقة مع حديث أبي هريرة بسؤال الله مغفرة الذنوب. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك. ما وجه التلبية هنا؟ أنه أجاب داعي الله، كما الحاج والمعتمر أجابوا إبراهيم لما أذن في الناس، وهذا المصلي أجاب المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه، ولا يكون هذا في مخلوقاته أبدا، بل يخلق شرا يحصل منه خير. ما أشر خلق الله؟ جهنم. جهنم من شرار خلق الله. وش رأيكم، فيها خير ولا ما فيها خير؟ ما خيرها؟ عذاب لأهلها وتنقية لذنوب أهل الإيمان. إبليس شر من جهنم، ما خيره؟ ها، في خير إبليس ولا ما فيه؟ وش ترى؟ أي وباطنه؟ كان إبليس صالحا ورفعه الله من الأرض وحطه مع الملائكة، ليه؟ لصلاحه. إذن هذا خير سابق، ثم أبى واستكبر فنتج منه خير آخر، أن الله فرق به بين أوليائه وأعدائه، بين المؤمنين وبين الكافرين. إذن ليس شرا محضا، الأمراض ليست شرا محضا. إذن ليس في خلق الله شر محض خالص من كل وجه، والدليل والشر ليس إليك أنا، بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء طويل، ربما إذا دعا به بدأ الإمام في قراءته وهو مأمور بالإنصات، يصلح إذا أطال الإمام السكوت أو صلى وحده. إذا صلى وحده أو صلى الإمام أو كان الإمام يطيله في السرية، إذا كان يغلب على ظنه أن يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها يأتي به، وإلا فيختصر فيما جاء مختصرا. ومن الروايات ما جاء أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتعوذ ويقرأ ويسمي ويقرأ. وكذلك فيما يتعلق في الركوع يأتي إن شاء الله في أدعية الركوع وأدعية الرفع من السجود وأدعية السجود. قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. وهذا فيه أن موضع الدعاء في الصلاة في كم موضع؟ ها، موضع الدعاء في الصلاة عند الاستفتاح دعاء، وفي الركوع دعاء، وفي السجود دعاء، وفي الجلوس بين السجدتين دعاء، وفي التشهدين دعاء. وأفضل ما يكون في الدعاء قبل سلامه، أفضل ما يكون قبل سلامه وحال سجوده، كقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وكذلك الدعاء قبل سلامه، فالذكر بعد السلام، والدعاء متى؟ قبل السلام. هذا الأفضل أن يكون دعاؤه قبل السلام، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها. رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، قولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوله قبل السلام أو بعده؟ يجوز هذا وهذا. حديث معاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث معاذ، حديث معاذ: اللهم يا معاذ إني أحبك فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأظهر أنه الأولى قبل السلام، أنه قبل السلام لأنه دعاء، ويجعل بعد السلام ما هو من الذكر. طيب، الاستغفار ثلاثا: دعاء وذكر. ثبت أن النبي إنما اطرد قوله له متى؟ أول ما يسلم يقولها، استغفر الله ثلاثا. في حديث علي: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا كحديث أبي بكر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أقول دبر صلاتي؟ قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا فيه أن الأفضل في الدعاء يكون بعد التشهد وقبل السلام. أخرج الحديث أحمد ومسلم والترمذي وصححه. الصفة الرابعة من صفات الاستفتاح المشهورة التي حفظتموها وقد دلت عليها أحاديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد وأنس، ودل عليها فعل الخلفاء الثلاثة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهم. ما هو؟ أنه يقول: إذا استفتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فهذه ثبتت عن هؤلاء الجلة من الصحابة، ووردها عن هؤلاء الجلة يدل على أنها ثابتة. فأبو بكر كان يقولها، يستفتح بها صلاته، وعمر كان يقولها، يرفع بها صوته. ليش يرفع بها صوته؟ يعلمهم ذلك. دل على أن الاستفتاح وش حكمه؟ سنة مؤكدة، لأن السنة سنتان: سنة مرسلة وسنة مؤكدة، والمؤكدة كل ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع الصوت بها من أمير المؤمنين، لأنه في مقام التعليم، يعلمهم إياها ليحفظوها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وثبت في قيام الليل استفتاحه عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثبت خامسا أيضا من استفتاحاته أنه يستفتح صلى الله عليه وسلم صلاة الليل: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث. فينوع بين هذه الاستفتاحات على أن ما جاء في قيام الليل الأولى يكون في محله. هل يجعل ما جاء في الفرض في النفل؟ نعم. هل يجعل ما جاء في النفل في الفرض؟ محل خلاف بين أهل العلم، والسنة أن ما كان في النفل يبقى نفلا ولو أتى به في الفرض صح ذلك، لكن الأولى والأكمل أن ما كان في النفل نفلا وما كان في الفرض يبقى على تأكده في فرضيته. نعم. قال رحمه الله: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. نعم، هذا التعوذ للقراءة وحكمها أنها سنة، والظاهر أنها سنة متأكدة، لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. والله أمر بقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يكون الاستعاذة هنا واجبة ولا سنة؟ الأمر يدل على الوجوب، لكن الأمر هنا خرج مخرج الإرشاد والترغيب، لم يخرج مخرج الحتم بأنه يأثم قائله. ولهذا اتفقوا على استحباب الاستفتاح بالاستعاذة، سواء في القراءة في الصلاة أو في القراءة في غيرها. و هل يستفتح في كل ركعة أو يكتفي بالأولى؟ وش رأيكم؟ ها؟ هل يستفتح في كل ركعة أو في الأولى؟ ها؟ في الأولى. طيب والثانية؟ ها؟ اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، وهذا يدل أنكم علماء إن شاء الله عليكم. ها؟ سألت شيخنا الشيخ ابن باز عنها فقال فيها الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، يعني الاستفتاح في الركعة الثانية والثالثة والرابعة حتى الخامسة. ما في خامسة، ها؟ أي نعم. والاستفتاح إنما يكون دعاء الاستفتاح في أول ركعة سواء في صلاة الليل أو في الفرائض والنوافل، أما التعوذ فالأمر فيها واسع. وعموم الأحاديث يدل على أنه يتعوذ في الأولى. ذكر فيها حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول، كانت تدل على الدوام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا فيه امتثال أمر الله بالاستعاذة. من همزه فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همزه هي دفعه وأزه إلى الشر. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ونفخه ما ينفخ في الإنسان في جسمه فيريه أنه أحدث، أو ينفخ فيه بأنواع الوساوس وأنواع التهيؤات. ونفثه نفثات الشيطان التي يختلج فيها ويسرق فيها من صلاة العبد. قال ابن المنذر صاحب الإشراف جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني في أحاديث عدة امتثالا لأمر الله، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث الثالث أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل حديث الأسود رأيت عمر يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. فالتعوذ بكل لفظ قد دل عليه، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم صح ذلك، إنما الأكمل ما جاء في حديث أبي سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وثبت أنه يقرأ أنه يتعوذ بها في صلاته ويتعوذ بها في قراءته. وهذه الأحاديث ظاهرها في افتتاح الصلاة. بقي الكلام في كل ركعة، الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، فلا إنكار ولا تثريب، والحمد لله. نعم شيخ، ما سألت عنه الشيخ بن باز الاستفتاح والتعوذ؟ لا، تكرار التعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. تكرار الاستعاذة إذا قام للثانية يتعوذ ولا ما يتعوذ، والثالثة يتعوذ ولا ما يتعوذ، والرابعة قبل الفاتحة وقبل البسملة. قال الأمر فيها واسع، وإن كان ظواهر الأحاديث أنها بعد الاستفتاح. نعم. ما وشو الاستفتاح يا أخواني في الركعة الأولى فقط. أنا ذكرت الاستفتاح، أي والله إني أظن الخيط خيط، دلو ماء ودلو طين. أنا سألت عن سألت شيخنا عن الاستعاذة، ما هو بالاستفتاح. الربع شككونا. على كل حال وين الجب له سد للسهو؟ ها؟ ها؟ لا ما يصح السجود لأن محنا في صلاة، محنا في صلاة، السهو في الصلاة هو الذي يسد له، ما في غير الصلاة ما يسد له. إذن أنا سألت شيخنا عن تكرار الاستعاذة ليس الاستفتاح، تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية قبل القراءة، في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. فقال شيخنا: الأمر فيها واسع، إن استعاذ فلا بأس وإن ترك فلا بأس. وضحت يا أخواني؟ جزاكم الله خيرا على التنبيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: والله هذا طويل، هذا طويل، نرجئه إلى الدرس القادم. يبقى سؤال في الاستعادة عند قراءة القرآن، فيستحب له عند البدء بأول السورة أن يستعيذ ثم يبسمل. فإن أصح أقوال أهل العلم أن البسملة آية في بدء كل سورة إلا براءة، فإذا بدأ بالقراءة من أثناء السورة فالأفضل أن يستعيذ ولا يبسمل، أخذا بعموم قوله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أعلم. نعم، ها، التوبة ما يبسمل في أولها، لو تعوذ ما يخالف. أي نعم، أما البسمل لا يبسمل، فإن قرأ من أثنائها فيشرع له التعوذ. سم الليل أو صلاة الليل، أي الاستفتاح. يسأل أخوكم عن صلاة الليل، هل يشرع أن يستفتح في كل ركعتين؟ الجواب: لا، الاستفتاح في أول ركعة، في أول ركعة، وبعدها يستعيد بالله ويقرأ، يستعيد ويسمي ويقرأ. أما الاستفتاح فيكون في أول صلاة الليل إن كان في الركعتين الخفيفتين، وإلا إن شرع في صلاة الليل بإطلاقها. السؤال الأخير، أي رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين سنة مؤكدة عند التحريم، سواء في صلاة الفرض أو في النفل، في صلاة الليل أو في صلاة النهار. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.